بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب، الذي يسعدني أن أرحب في مطلعه بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. هذا سائل يقول إنه مقيم في المملكة وإنه يستخدم العادة السرية وأنه متزوج، فهل تقبل توبته بعد ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في هذا البرنامج مرارا أن القول الراجح هو أن العادة السرية محرمة، بدليل قوله جل وعلا: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلم يستثني إلا تفريغ الشهوة في الزوجة أو ما ملكت اليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فأرشد العاجز عن الزواج إلى الصوم، ولو كانت هذه العادة جائزة لأرشد إليها عليه الصلاة والسلام، فهي محرمة. ومن أهل العلم من يطلق الكراهة، وعلى كل حال القول المرجح أنها حرام، وأنها كسائر الذنوب، من تاب تاب الله عليه، إذا ندم وأقلع وعزم على ألا يعود تاب الله عليه. وإذا كان الزنا، وهو من أعظم الكبائر ومن الفواحش والموبقات، من تاب، وكذلك الشرك وقتل النفس، من تاب تاب الله عليه وبدل سيئات حسنات، كما في قوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فأنت إذا تبت وندمت وأقلعت وعزمت ألا تعود تاب الله عليك، ويرجى أن يبدل الله سيئاتك هذه حسنات، كما قال بالنسبة لمن أشرك أو قتل النفس أو زنى، وهذه الذنوب العظائم أشد بكثير من مسألتك التي تسأل عنها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، واسمه أو رمز لاسمه بأبي عبد الله، كنيته أبو عبد الله، يقول: هل يوجد فرق بين قراءة الأذكار غيبا وبين قراءتها من كتيب من ناحية الأجر؟ ثم هل يجوز أن أدخل كتيب الأذكار في دورة المياه أكرمكم الله مع تضمنه، أي هذا الكتاب، آية الكرسي والمعوذات وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن حفظ الأذكار وحفظ العلم، حفظ القرآن، حفظ الأحاديث، لا شك أن هذا فيه دلالة على العناية والاهتمام، ولكن ليس كل الناس تسعفه حافظته أن يحفظ ما يريد. فإذا حاول الحفظ وشق عليه ذلك وقرأ من الكتاب، قرأ القرآن من المصحف، أو قرأ العلم من الكتب، أو الأذكار من مصنفات الأذكار والأدعية، فإنه يحصل له الأجر المرتب على ذلك، فله بكل حرف 10 حسنات من القرآن لو قرأه، سواء كان نظرا من المصحف أو عن ظهر قلب. وقل مثل ذلك في العلم، يرتب عليه أجر الطلب ولو كان من الكتب، وكذلك الأذكار التي رتبت عليها الأجور ورتب عليها آثارها، فإنها تترتب ولو قرأها نظرا من كتاب لكن لا شك أن الحفظ يدل على مزيد العناية، يدل على مزيد العناية، ويتيسر له ذلك في كل وقت إذا حفظ. أما إذا كان يقرأ من كتاب فقد لا يتيسر له الكتاب، فيحرم من هذه الأذكار وهذه الأدعية، وقبل ذلك من قراءة تلاوة القرآن أو العلم ومدارسة إذا لم يحفظ. والعلماء يمثلون الحافظ بمن زاده التمر، فالتمر لا يحتاج إلى تعب ولا إلى عناء، خذ من التمر وكل مباشرة. ومن كان علمه في كتابه كمن زاده القمح مثلا، يحتاج إلى معاناة قبل ذلك، يحتاج إلى حصد، ويحتاج إلى تطييب وزري، ويحتاج إلى طحن، ويحتاج إلى طبخ، معاناة كبيرة حتى يصل إلى حد الأكل. ولو كان جاهزا لم يبقى إلا الأكل، فالأكل يحتاج إلى معاناة. فالحفظ الحفظ هو الذي يسعفك في كل وقت إذا احتجت إليه. وأما من لا تسعف حافظته فليقرأ من كتاب ولا يضره ذلك، والأجر إن شاء الله يحصل له بإذن الله. وأما دخول كتب الأذكار أو كتب العلم التي فيها ذكر الله جل وعلا أو فيها شيء من القرآن إلى دورات المياه التي تقضى فيها الحاجة، فهذا لا يجوز صيانة لها، لأن الدخول في هذه الأماكن بهذه الكتب التي تشتمل على ذكر الله التي يجب تعظيمها وتوقيرها وحفظها من هذه الأماكن والقاذورات، فإن ذلك لا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمع ناصر الوازعي من جدة يقول: تتحدث بعض وسائل الإعلام أن إطالة الشارب في شهر نوفمبر وقاية من بعض الأمراض، فما رأيكم بهذا فضيلة الشيخ؟ التعلق بمثل هذه الأمور الوافدة التي ليست من عادات المسلمين لا يجوز، وفيه مشابهة للكفار في هذه المسألة، إضافة إلى مسألة التعلق بغير الله جل وعلا، ودعوى أن مثل هذا يقي من الأمراض، لا شك أن هذا نوع من الشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أخذت بيعة مكيفات وأنا لم أستلم المكيفات، استلمت من البائع فاتورة ثم بعتها بأقل من سعرها ب20 ريالا من نفس المحل، فما الحكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟ هذه البضاعة التي اشتريتها من المحل ولم تقبضها لا يخلو إما أن تكون اشتريتها دينا في ذمتك ثم بعتها على من اشتريتها عليه قبل قبضها وقبل حيازتها، وبعتها على نفس البائع عليك، هذه مسألة العينة، فالقبض لا بد منه. وقد نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد من القبض. الأمر الثاني أنه إذا كانت دينا اشتريتها من صاحب المحل دين وبعتها عليه بأقل، هذه مسألة العينة وهي محرمة عند جماهير أهل العلم. وإن كنت اشتريتها نقدا وخسرت في قيمتها من كل واحدة 20 ريالا وبعتها عليه، فالمسألة مسألة كأنه إعادة لهذه السلع أو إقالة، أقرب ما تكون إلى الإقالة إذا كنت اشتريتها نقدا ثم رددتها على صاحبها ورفض أن يأخذها إلا بشيء من التخفيض من قيمتها، فهذا لعله إقالة، نوع من الإقالة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: سؤالي: قطع الشجر هل فيه ذنب أم لا؟ وقد سمعت من واحد يقول: إذا قطعت الشجرة شجرة السدرة كأنما قتلت 60 نفرا، فهل هذا صحيح وهل هو حديث أم لا؟ قطع الشجر عموما لا شك أنه إفساد له، والناس يحتاجون ظله بدون فائدة وبدون حاجة إلى مكانه أو حاجة إلى خشبه يستفاد منه في البناء وفي التدفئة وغير ذلك، لا شك أن هذا نوع من العبث وإتلاف لهذا المال. وأما بالنسبة للشجر السدر فقد جاء في حديث في سنن أبي داود الوعيد على من قطع السدر، ولكنه حديث مضعف عند عامة أهل العلم، قواه بعضهم لكن الأئمة الكبار جلهم على تضعيفه. أحسن الله إليكم. أم رندة تقول: ما حكم صيام الثالث عشر من شهر ذي الحجة؟ الثالث عشر من شهر ذي الحجة هو من أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز أن تصام، لا يجوز أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. فهو واحد من أيام التشريق، ومن كانت عادته صيام أيام البيض فلا يجوز أن يصوم هذا اليوم على وجه الخصوص للنص الصريح في المنع. نعم. أحسن الله إليكم. صالح راشد وهو صيدلي يقول: هل استخدام حبوب منع الدورة الشهرية في شهر رمضان حرام وذلك بقصد الصيام وجزاكم الله خيرا؟ استعمال واستخدام حبوب المنع للدورة من أجل صيام رمضان والقيام مع الناس، لأن هذا أشجع للمرأة، يشجعها ويشد من أزرها أن تصوم مع الناس وتصلي مع الناس باستعمال منع الحبوب، لا شيء فيه إذا كانت لا تضرها، إذا كان ليس فيها ضرر، إذا كان الطبيب قال لها لا ضرر عليك فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن كون المرأة ترضى وتسلم بما كتب الله لها وتجري على طبيعتها و لا تستعمل شيء، لا شك أن هذا أولى وأليق. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع سين عين يقول: أنام عند الظهر وأستيقظ عند العشاء وتفوتني صلاة المغرب والعصر، فهل يجوز لي أن أصلي العصر في الظهر والمغرب مع العشاء، علما بأن عملي من العشاء الآخرة حتى الصباح؟ أفيدوني أثابكم الله. هذا الذي ينام عن الصلوات، ينام عند الظهر يعني قبل صلاة الظهر، ولا يستيقظ إلا عند العشاء وتفوته الصلوات العصر والمغرب، قد يدرك صلاة وقت الظهر ويصليها في وقتها، ويدرك صلاة العشاء وحينئذ لا يفوته إلا المغرب والعصر، فهو يسأل عن جمع العصر، جمع تقديم مع الظهر قبل أن ينام، وعن جمع المغرب مع العشاء، جمع تأخير بعدما يستيقظ، هذا لا يجوز له بحال، والنوم ليس بمبرر، لكن بإمكانه أن يعدل دوامه أو أن يتحمل. فإذا صلى الظهر في أول وقتها بعد زوال الشمس ثم نام ولم يستيقظ لصلاة العصر إلا قبل غروب الشمس وقبل اصفرارها، صار توفر عنده وقت للنوم، لكن لا ينبغي أن يترك الصلاة مع الناس في المساجد مع المسلمين في المسجد ويكون هذا ديدنه وعادته من أجل عمله، لا بد أن يصحح وضعه، فالدين مقدم، وهو إنما خلق لتحقيق العبودية لله جل وعلا. نعم قد يكون عمله مما يحتاج إليه، وحينئذ يعذر في هذه الحالة، لكن الجمع لا يجوز بحال، ويبقى أن مثل هذا عليه أن يستحضر أن الهدف الذي من أجله خلق هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، فعليه أن يهتم بصلاته التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأمر الدنيا أمره سهل، يأتي ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنه متزوج بامرأة وسؤاله هل يكون محرما في السفر أو في الحج لأخت زوجته أو عمتها أو خالتها؟ لا، ليس بمحرم لأخت زوجته ولا لعمتها ولا خالتها، ليس محرما لهم إذا خلت المسألة عن رضاع، كانت أخت زوجته أكبر منها بكثير وأرضعتها أو كذا، أو عمته أو خالته كذلك، إذا خلت المسألة من الرضاع فليس بمحرم له، لأنها حينئذ تكون أما لزوجته، تكون أخت زوجته إذا أرضعتها أمها وهي من محارم ويتحرم عليه على التأبيد لأنها أمها من الرضاعة، وكذلك عمتها وخالتها أمهاتها من الرضاعة، وإذا لم يوجد رضاع فإنه ليس بمحرم لهن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل واسمه يحيى عبد الله يقول يا شيخ أنا كل أسبوع مرة أقطع مسافة حوالي 100 كيلو، فهل يجوز لي أن أقصر في كل مرة أذهب فيها أم لا؟ مسافة القصر عند أهل العلم في القول المرجح والمفتى به 4 برد وتقدر 80 كيلا، فإذا بلغت المسافة 80 كيلا وما زاد على ذلك من باب أولى فإنها مسافة القصر، يجوز له أن يقصر الصلاة في هذه المسافة ما لم يمكث المدة التي هي 4 أيام فأكثر. أحسن الله إليكم. هذا السائل إبراهيم من اليمن يقول أنا في البر وأريد أن أصلي الصبح لكن الماء بارد، فهل يجوز لي أن أتيمم؟ إذا لم يكن عنده من وسائل التدفئة بحيث يدفئ الماء ويستطيع استعماله ويغتسل فيه ويسأل عن الغسل ولا لا، يسأل يقول انه يريد ان يصلي الصبح والماء بارد فهل يجوز له ان يتيمم، لم يذكر طبعا انه عن جنابه. الوضوء امره سهل، نعم، ولا يتضرر به ولا يخشى عليه، لكن ان كان غسل فالأمر أشد، ولقد لا يطيقه إذا كان باردا، والضرر شبه محقق إذا اغتسل به وبارد والجو بارد وفي البر، له ذلك إن لم يجد ما يدفئ به الماء ويستطيع بعد ذلك استعماله من غير ضرر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعد السلام عليكم، يقول سؤالي هو كم الزكاة في 5000؟ زكاة 5000 ربع العشر 2.5%، وكل 1000 فيه 25، كل 1000 فيه 25 ريالا، والخمسة آلاف تكون زكاتها 25 و100. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول بارك الله فيكم شيخنا الكريم، ما هي مدة المسح على الخفين؟ مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. طبعا هذا السؤال من الأخ حسين محمد وهو سوداني، لكن يمكن أن يضاف له يا شيخ ما ينتشر الآن في هذه الأيام من نوع من الجوارب دون الكعبين، يكثر لبسه من الشباب وغيرهم، فهل يجزئ المسح على مثل هذه الجوارب؟ من شرط جواز المسح على الخفين وفي حكمهما الجوربان أن تكون ساترة لمحل الفرض، وعلى هذا يجب أن تكون مغطية للكعبين لأن محل الفرض إلى الكعبين مع الكعبين، فإذا لم تكن ساترة للكعبين فإنه لا يجوز المسح عليها لأنها في حكم النعلين. نعم. وبالتالي وضوءه غير مكتمل، من غير ليس بصحيح. أحمد الزوري من اليمن يقول: هل يلزم الزكاة أو هل تلزم الزكاة على أرض للبيع أعدت وجزاكم الله خيرا؟ إذا اشتريت الأرض بنية التجارة والبيع فإنها تلزم فيها الزكاة، لأنها عرض من عروض التجارة، فإذا اشتريت بهذه النية فإن الزكاة فيها واجبة، كل سنة إذا حال عليها الحول تزكى فتقوم بما تستحقه، لا بقيمة شرائها ولا بالثمن المطلوب عليها، إنها بما تستحقه فتخرج زكاتها بنسبة 2.5% ربع العشر كل سنة، كل ما حال عليها الحول تخرج هذه الزكاة بهذه الطريقة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أيضا أخ سوداني مقيم في المملكة العربية السعودية يقول: من أجل العمل قدمت إلى هذه البلاد، فهل يجوز لي أن أحج؟ ما المانع من أن يحج وقد تيسر له الحج بقربه من المشاعر وتمكنه من ذلك؟ بل يلزمه أن يحج إذا لم يكن ثم مانع، أما كونه قدم بنية العمل فلا يمنعه هذا من أداء ما أوجب الله عليه، لا يمنعه ذلك من أداء ما أوجب الله عليه إذا اجتمعت أو اكتملت فيه شروط الوجوب. سؤاله الثاني يقول: جاء رجلان أحدهما سقطت منه أوراق ومبلغ 60 ريالا، وبعدما طالت الأيام ومضت سنة لم يأتي، فتصرفت في هذه الفلوس، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان يعرف الرجل ويعرف مكانه يستطيع إيصال المبلغ إليه لزمه ذلك، يلزمه ذلك. وإذا لم يستطع الوصول إليه جاهلا محله، ولو كان عرفه في مدة ثم جاهله أو غاب عنه وبحث عنه واستبرغ الوسع وبلغ ذلك مبلغه ولم يستطع الوصول إليه، فإنه يتصدق بها عنه، وإن عرفها سنة ثم بعد ذلك ملكها فله ذلك على نية الرجوع متى جاء صاحبها يوما من الدهر، فإنه يدفعها إليه. هل يلزمه الاجتهاد في التعريف في هذه الفلوس أو غيرها مما يجده صاحبه؟ لا شك أنه إذا كانت اللقطة مما يلتفت إليها همة أوساط الناس فإنها تعرف سنة كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما، يعرفها سنة في مكان وجودها، وليس معنى أنه يلزم هذا المكان ولا يتعداه، وإنما يعرفها بما يتم به التعريف عرفا، قد يكون في أول الأمر يتردد على هذا المكان يوميا ومن بعد ذلك كل أسبوع ثم بعد ذلك كل شهر فتخف كلما بعد الأمد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يعمل بوصية المتوفى إذا رؤي في المنام؟ الرؤى والمنامات لا يثبت بها أحكام، إعادة للسؤال. هذا سائل يقول: هل يعمل بوصية المتوفى إذا رؤي في المنام يوصي؟ الرؤى والمنامات لا يثبت بها أحكام ولا تلزم الوصية من خلال الرؤيا، لكن إذا رأى الولد أباه وأوصاه بشيء وبشيء لا يشق عليه ورأى أن هذا من بره ونفذ مثل هذا الوصية لكنه غير لازم، فلا مانع من أن يمتثل هذه الوصية، لا سيما إذا كانت واضحة وظاهرة وليس فيها إلا عمل بر أو ما أشبهه،